هل يجوز للمرأة الاقتداء بالرجل في صلاة الفرض؟ لا حرج على المرأة أن تقتدي بالرجل في الصلاة ولو كان أجنبيا عنها ولم يكن معها نساء، ما لم تترتب على ذلك خلوة. والدليل هو عموم مشروعية الجماعة والترغيب فيها من غير تفصيل. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: قمت إلى حصر لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. والسنة إذا صلى الرجل إماما بالمرأة ولو كانت واحدة أن تكون المرأة خلفه. هذا والله تعالى أعلم. بارك الله فيك.